جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم لا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى والصلح خير. وقد جاءت الشريعة بالصلح في مواطن عديدة، منها الصلح بين دولة الإسلام وغيرها كما في صلح الحديبية، ومنها الصلح بين المقتتلين من المسلمين كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ومنها الصلح بين المتخاصمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصلح بين بني عمرو، ومن ذلك الصلح بين الزوجين كما في قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ومن قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، ومن ذلك الصلح بين الخصمين والصلح في مسائل المال. والمراد بالصلح في المال العقد الذي يتوصل به إلى التوفيق بين المختلفين في المال، والصلح في المال على نوعين، صلح إقرار وصلح إنكار. أما صلح الإقرار فهو محل اتفاق بين العلماء أنه صحيح أنه جائز، من أمثلة ذلك أن يدعي شخص على آخر دين ب10,000 جنيه ذهب، فيقول المدعى عليه أقر بذلك ولكني لا أجد الذهب، وفيصطلحون على أن يسلمه فضة بدل الذهب، فهذا صلح إقرار. النوع الثاني صلح الإنكار، بأن يكون المدعى عليه ينكر الدعوة، قال لي عليك 1,000 ريال فينكر الآخر ويقول ليس لك علي شيء من الدين، ثم يصالحه فيقول بدلا للاحتياط في الذمة وبدل أن تذهب إلى القضاء وتتعبني وأتعبك وأعطيك 200 وتتنازل لي عن هذه الدعوة، هذا يقال له صلح إنكار. الجمهور على أن صلح الإنكار باطل غير صحيح، والحنابلة يصححونه، يستدلون على ذلك بعموم النصوص الواردة في الصلح، وكل من الطائفتين استدلت بحديث الصلح بين المؤمنين جائز إلا صلحا أحل حراما، فالأولون المانعون قالوا هذا صلح يحل حراما، والمجيزون قالوا يدخل في عموم قوله الصلح جائز بين المسلمين. يشترط في الصلح ليكون صحيحا معتبرا عدد من الشروط، منها أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، وصحة التبرع تكون بثلاثة أشياء: العقل والبلوغ والرشد، فمن لم يكن كذلك لا يصح أن يعقد عقد الصلح. ومن هنا فإن الوكيل ومن هنا فإن الولي لا يعقد صلح لا يعقد عقد الصلح. أما الوكيل فبحسب الوكالة، إن أذن له في التبرع جاز له أن يصالح. ننتقل إلى مسألة وهي الصلح عن الدين بعين أو عن الدين ببعضه. مثال ذلك، قال لي عليك 1000 ريال سددها، قال أنا مقر لكنني معسر، إن أردتني أن أسدد نصف الدين الآن وتتنازل لي عن بقية الدين فعلت، وإلا فاشتكي وأنا متقبل أن أدخل السجن. فحينئذ نقول يصح هذا الصلح إذا أقر المدعى عليه للمدعي بدين أو بعين ثم صالحه على بعض الدين، فهذا حينئذ يكون من أنواع الهبة وله أحكام الهبة وله أحكام الهبة. عند الفقهاء يقولون لا يصح هذا بلفظ الصلح، ولا بد أن يكون بلفظ الهبة، والأظهر أن العبرة بمعاني العقود. المسألة الثانية، إذا صالحه عن الدين بغيره. مثال ذلك، لي ادعى عليه 1000 ريال فأقر بها، فقال لكن 1000 لا أجدها، سأعطيك بدلها سيارة، سيارتي هذه. فهذا صلح عن الدين أو العين بغيره، وهذا له أحكام البيع، كأنه باع 1000 ريال مقابل هذه السيارة التي سيأخذها، وبالتالي تجري فيه أحكام البيع. ولو قدر أن كل من الاثنين من الربويات، مثال ذلك لو قال لي عليك 1000 صاع من التمر، قال أنا مقر بذلك ولكن ليس لدي تمر، عندي بر، فحينئذ التمر والبر ربويان، علتهما واحدة هي الكيل والطعم، فبالتالي نصحح هذا الصلح بشرط أن يحصل القبض في المجلس. فإذا حصل القبض في المجلس صح ذلك. أما إذا قبض بعضه ولم يقبض باقيه صح هذا الصلح في المقبوض، وأما غير المقبوض فإنه لا يصح الصلح فيه. المسألة الثالثة، الصلح عن العيب. إذا وجد المشتري عيبا في السلعة فذهب إلى البائع ليعيدها، لأن في خيار العيب، فقال ما رأيك أن تأخذ السلعة وأعطيك مالا، فهذا صلح عن عيب، فهو صلح صحيح لأنه يجوز أخذ العوض عن ذلك. لكن لو قدر أنه لا يوجد عيب أو أن العيب قد زال، فحينئذ نلغي الصلح ونعيد ما استلم باسم الصلح. المسألة الثالثة، الصلح عن المجهول. ما تعذر علمه من الديون السابقة يجوز للإنسان أن يصالح عنها. مثال ذلك، بين عمرو وزيد حسابات طويلة، يتعذر عليهم علم مال كل واحد، فقال زيد لعمر أعطني 1000 ريال وأتجاوز عما مضى ونكفل الحسابات التي بيننا وبينك، فحينئذ يصح ذلك ولا حرج فيه. المسألة الأخيرة في هذا الفصل، في ما إذا أنكر الدين أنكر المدعى عليه الدين، فقال المدعي أقر بالدين وأعطيك بعضه، فإذا أقر لزمه سداد جميع الدين، لزمه سداد جميع الدين، ولا يلزمه أن يخفض له في دينه. لماذا؟ لأنه إنما خفض له في دينه ليتوصل بذلك إلى الإقرار، وليست هذه الهبة لذاتها. تكلم المؤلف بعد ذلك في الفصل الآخر عن مسائل الصلح على الإنكار، وتقدم معنا أن الجمهور لا يصححون الصلح في الإنكار، وأن الحنابلة يصححون الصلح في الإنكار. تقدم معنا مثال المسألة، أن يدعي مدعي على آخر بأن له عليه ألفا، فيقول أنا لا أذكر هذه الألف، فيقول المدعي سأتقدم للقضاء، فيقول ما رأيك؟ ويعطيك 5 ريالات وتتنازل لي عن هذه الدعوة، فإذا تراضيا على ذلك صح. ما هو تخريج الصلح في الإنكار؟ فنقول بالنسبة للمدعي يكون بيعا، يعني يدعي له 1000 ثم بعد ذلك يقول سأخذ منك رزل، فبالتالي هذا يعتبر بمثابة البيع، وهو بالنسبة للمدعى عليه يكون بمثابة الإبراء، بمثابة الإبراء. من المسائل المتعلقة بهذا أن من علم أنه كاذب من المدعي أو المدعى عليه فحينئذ يحرم عليه هذا التصرف، وما أخذه من المال فهو سحت خبيث ومال حرام، وحينئذ يكون الصلح باطلا في حقه. وهذه المسألة يمكن أن يمثل لها بالعقد الذي يحل لأحد المتعاقدين ولا يحل للآخر. هنا أحد المتعاقدين هذا العقد بالنسبة له حلال جائز، لأنه لا يعلم كذب نفسه، وأما الآخر فإن العقد يكون في حقه حراما لأنه يعلم كذب نفسه. ذكر المؤلف مسألة، قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، قال هذا بيتي، هذا البيت لزيد، فجاء خالد وادعى أن البيت له، فقال ما رأيك أعطيك 10 ريالات ولا تتقدم بالدعوة. فهذا الصلح لا يعتبر إقرارا من مالك البيت للمدعي بأنه يملك البيت، وإنما يريد بذلك عدم رفع الدعوى ضده وإزالة الضرر، لأن أصحاب المكانة أو أصحاب الأعمال يضرهم الذهاب إلى القضاء، وقد يؤثر على سمعتهم، وقد يحتاجوا من أوقاتهم، فحينئذ لا بأس أن يزيل هذا الضرر عن نفسه بهذا الصلح. لو ادعى شخص على آخر، ادعى الأول على الثاني بأن بعض أملاكه يملكها، فجاء شخص ثالث وقال يا أيها المدعي سأعطيك 100 ولا تتقدم بالدعوة إلى القضاء، فهذا الثالث هل يجوز له أن يرجع للمدعى عليه ويقول أعطني 100؟ نقول هذا الصلح أولا صلح جائز، ولا يشترط إلى ولا يحتاج إلى إذن المدعى عليه، لكن هل يرجع عليه ويطالبه بالمئة؟ نقول إن كان قد آذن له في هذا الصلح وكل فحينئذ يرجع عليه بهذه المئة، وإن كان لم يأذن له وإنما تبرع من عند نفسه حينئذ لا حق له في الرجوع لأنه متبرع. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما إذا كان عوض الصلح مملوكا لغير المصالح. مثال ذلك خالد له دين على محمد 1000 ريال، قال محمد ليس لدي 1000 ريال لكن أعطيك هذه الأقلام، فأخذ الأقلام. بعد ذلك تبين أن الأقلام ليست ملكا له وأن هذه الأقلام ملك لشخص ثالث، حينئذ ماذا نفعل؟ نقول نلغي الصلح ونبقي الدعوى على ما هي عليه ونمكنه من دعواه الأولى. هناك مسائل لا يدخلها الصلح، منها الخيار، فخيار البيع سواء كان خيار شرط أو خيار مجلس لا يصح الصلح عنه بعوض، لأن هذا أمر قد جعله الشارع له، وحينئذ لا يصح أن يجعل من أسباب استفادة المال. وهكذا أيضا الفقهاء يمنعون من الصلح عن الشفعة، لأن الشفعة إنما شرعت من أجل إزالة الضرر. بعض الناس إذا بعت الأرض فقال الجار أنا شافع، فقال المشتري سأعطيك 100 ولا تشفع، قال قبلت، قال إذن لا حق لك في 100 ولا حق لك في الشفعة. لماذا لا حق له في 100؟ لأنه لا يصح الصلح عن الشفعة. لماذا لغى حقه في الشفعة؟ لأنه قد راضي بالمشتري الجديد جارا لهم، فتسقط الشفعة حينئذ. الفقهاء يقولون حد القذف مثله، إذا قذف شخص آخر فطالب المقذوف بالحد، فقال القاذف ما رأيك أعطيك 100 وتسقط الحد، فرضي، قالوا حينئذ لا يصح الصلح ولا يلزمه دفع 100 ويسقط حد القذف. لماذا؟ لأن المستحق قد رضي بترك حد القذف. هكذا أيضا قالوا ولا شاربا أو سارقا ليطلقهما، يعني إذا كان هناك سارق سرق منك قبل أن تسلمه للقضاء يجوز لك أن تطلقه، فلو جاءك شخص وقال أو قال هو السارق سأعطيك 100 ولا ترفعني إلى القضاء، فأقر بذلك ورضي به، فحينئذ نقول هذا الصلح باطل ويحق له أن يقدمه للقضاء. ومثله ما لو صالح شاهدا ليكتم شهادته، أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور، فحينئذ لا يصح الصلح لأنه صلح على حرام. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الجوار، نأخذها اليوم ولا نتركها ليوم آخر؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. مسب إيش؟ قذفه. نعم. لا. قذفه وقال له فطالب المقذوف بالحد، فجاء القاذف وقال ما رأيك أعطيك 100 وتتنازع عن حد القذف؟ قال مقبول. فحينئذ قلنا أولا الصلح باطل، ثانيا حد القذف يلغو. لماذا؟ لأنه قد رضي بتركه. مثل ايش؟ مثل الشفعة يعني. مثل الشفعة. في أنه ايش؟ إذا صالحه عن حد القذف يبطل الصلح ولا يثبت حد القذف. أنا فهمت أنه يرجع يسب نفس الشفعة. لا لا. مثله يعني مثل حد مثل الشفعة. أعيد. أن تعرف في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد لما صالح عن الحد هناك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وقال المال والوليدة رد عليك. قد ورد في حديث آخر تحريم الصلح في الحدود، هذا حدود حدود. هذا بناء على أن ألفاظ العقود لا بد من التزامها. تقدم معنا أن الصواب أن اللفظ الذي يدل على عقد يؤخذ به، وأنه قد يختلف مدلول اللفظ بحسب اختلاف الأعراف وبحسب اختلاف الإطلاق. العبرة بالمعاني. ويقول هذا حقيقته ليس بصلح، هو هبة، فلا بد أن يكون بلفظ الهبة. مسألتكم هذه ما هي؟ حرر حرر حرر. الفرق بين أبو هريرة أبي هريرة وشيطان الفرق في بيت المال وصلحه بأي دكتور هل هم من دكتور؟ ايش رأيكم؟ الشيطان أخذ من بيت المال فأمسكه أبو هريرة وتركه مقابل أنه علمه آية الكرسي وأنها يحصل الإنسان من الشيطان في منامه. الجواب هذا ليس من الصلح، هذا من ترك التعزير، وترك تعزيره في اليوم الأول والثاني، ولما علمه آية الكرسي أن آية الكرسي تحصنه من الشيطان كان هذا يعني سبب من أسباب تركه للتعزير ليس الصلح. لا هذا صلح، هذا ليس صلحا، هذا تعزير، عقوبته وإمساك التعزير. وأبو هريرة هو المتولي في هذا الشأن فأطلقه لما أظهر له شيئا من أسباب الصلاح هو ترك للتعزير، لأن الحق هنا ليس لأبي هريرة. وغيره ما لحق يتنازل عن حق غيره وصلح عن غيره. إلا بإذنه. هناك الحق لازم في ذمة من عليه الحق، وهنا في الصلح لم يلزم بعد، ما لزم إلا بصلح هذا المصالح. فرق بين المصالح. القذف إذا كان حد القذف ثابتا. وصالح طريق المعلم مثلا في كتابه. هل حد الصرف عن المصالح؟ اصطلح حينئذ نقول يترتب عليهم الأول الصلح باطل، اثنين حد القذف يسقط. لماذا؟ لأن من له حق حد القذف تنازل عن حقه، وحد القذف إذا تنازل صاحبه عنه فإنه يسقط. لما لم يكن له حق استحق التعزير، ولا يعرف أنه شيطان. لما لم يكن له حق في أخذ شيء من بيت المال استحق التعزير. مهم سرقة، هذا سرقة لها شروط، هي حد سرقة. هنا هذا مال نهبة، مال فيه تعزير ليس فيه حد. نعم، وأيضا هذه علة أخرى مانع. ليس له مالك معلوم. لكنه هنا المدعى عليه يكذب، فأردنا أن نبعد عنه الكذب بالوعد، وأن تعرف أن الوعد غير ملزم. لو وعدتك بألف ريال هذا غير ملزم، مجرد الوعد أو في مقابل شيء. والإقرار بما تعلمه من الحقوق عليك واجب عليك، ملزم. فالوعد هنا غير ملزم. إيش؟ لا ما فيه إثم. لا ما عليه إثم. إذا وعد في مقابل هذا اللي يأثم به إذا أخلى. كيف يقر؟ يقر كذبا، ها؟ يقر كذبا، حمل هذه الكذب. طيب، في هذا الوعد غير ملزم. هنا مسألة وهي الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. مثال ذلك لي عليك دين يحل في محرم، قبلها بأربعة أشهر قلت ما رأيك تسدد لي بدل الألف 800 الآن؟ الجمهور يقولون هذا لا يجوز، لأنه اشتراء ربوي بربوي مع التفاوت بينهما، هذه 800 وهذا 1000. والقول الثاني أنه يجوز، قالوا لأنه يؤدي إلى وفاء الذمم، سداد الديون، وهو محقق لمقصد الشارع. وقد يستدلون عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير كان لهم ديون على الناس، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال لهم ضعوا وتعجلوا. نعم. مستحقا يعني مملوكا للغير. ايش معنات مستحقا؟ لا لا مملوك للغير. انا لي اطلبك مسطرة، وش رايك اعطيك هذا الجوال بدل المسطرة؟ قبلت رضيت، الجوال اغلى. ثم تبين ان الجوال مملوك لخالد ليس لك، فحينئذ نقول الصلح باطل، انك تصرفت في ملك غيرك بدون اذنه. دي من مسائل الزكاة يعني، مسائل الزكاة اللي عليه الديون إذا كان لمصلحة عامة فهذا قارم لحظ غيره. طيب كان ستؤدي مصالحة العامة لتؤدي إلى سفك الدماء، طيب شلون؟ خلنا نتأملها. الصلح المالي عندنا اليوم لا، في احكام العهد والهدنة في باب الجهاد، في باب الجهاد. نعم أعطى زوجته بتفق على أطفال وأعطى أرقام سرية، ثم مات الزوج، ثم خلد الزوجة كلها هذا المال، المال في هذه البطاقة هي نفقة لي كلها، وادعى على الأهل الأم والأب أن هذا من يثبت في هذا المال بأحكام الموارد، فحصل النزاع بين الزوجة وأم. إذا كان هناك حساب للزوج وكانت البطاقة مع الزوجة فتوفي الزوج، نقول ما أخذته الزوجة قبل تاريخ الوفاة فهو من النفقة، وما أخذته الزوجة بعد تاريخ الوفاة أو كان باقيا في الحساب فهو لا زال في ذمة الزوج يوم وفاته، فيكون سبيل الميراث. ما أخذته الزوجة قبل يوم وفاة الزوج فهو من النفقة لا حظ للورثة فيه، وما أخذته الزوجة بعد يوم الوفاة فإنه يجب عليها إرجاعه للتركة. ما ملكته ما تملكه إلا بالقبض، وهي ما قبضت لا زال في الحساب، ما قبضت، قبض البطاقة ليس قبضا للمال. انتقلنا إلى يجوز لكنه ليس من العقل. هذا إن شاء الله ستأتي في باب الهبة. ما في إشكال، أنا لي عليك 1000 ريال هذا معلوم، صالحتك عنه 500 دينار ومسائل الصلح على المعلوم هي بقية مسائل الباب. لا بد واضح تعذر لماذا؟ اشترط انه يتعذر علمه عند الاثنين، لكن اذا كان احدهما يعلم يريد صلح من اجل اخفاء ما اخذه زياده فهذا من اكل المال بالباطل. على اخر سؤال لي دين عليه 1000 ريال، قلت بدل 1000 ريال علمني الصنعة الفلانية، حينئذ إن وفى له بالشرط صح الصلح بلا إشكال. إذا لم يوفه الفقهاء فيه قولان، يقول يعلمه مرة بعد مرة حتى يتقنها، وآخرون يقولون يحق له إبطال الصلح، ولعل القول الأول أظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.